يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم قل إن

فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها فسبح باسم ربك العظيم أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت فسبح باسم ربك العظيم.